بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. اتصل بي أحد الإخوة المحبين وذكر لي أن بعض الناس يتداولون مقطعا مصورا لي، ادعى البعض أن فيه تناقضا، فاستغربت حقيقة من هذا الصنيع. فلما رأيت هذا المقطع تبين لي أن الذي صنع هذا المقطع يعني ملبس على الناس، مدلس، وهو شبيه بمن يأتي بكتاب الله تبارك وتعالى فيقول: كيف أن الله تبارك وتعالى يقول في آية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم يأتي في آية أخرى ويقول: فويل للمصلين، فيقول: هذا تناقض في كتاب الله تبارك وتعالى، وليس الأمر كذلك. وهذا التناقض الذي نسبوه إلي أو الدعوة التي ادعوها علي، الحمد لله والمنة لا تخدمهم، وذلك أن الأمر ليس كما يقولون. ذكرت في لقاءات سابقة لي عن جعفر الصادق رحمه الله تبارك وتعالى أنه لم يكن من المحدثين المهتمين بعلم الحديث، وذكرت في موقع آخر أنه يعني اشتهر فقط بالتحديث وليس بالفقه، فقالوا هذا تناقض، وليس تناقضا. لماذا؟ لأنني كنت أتكلم عن جعفر عند أهل السنة وعند جعفر عند الشيعة، فخلطوا بين الأمرين كذبا وزورا وتزويرا وتدليسا. أنا لما ذكرت جعفرا رحمه الله تبارك وتعالى عند أهل السنة، نعم، جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين لم يكن ممن اشتهر بالتحديث، وإذاك حديثه قليلة مقارنة بمالك أو أحمد أو مثلا الثوري أو شعبة أو غيرهم من المحدثين، وإنما اشتهر بالفقه كالشافعي. الشافعي كذلك لم يكن اشتهر بالتحديث، وإنما اشتهر بالفقه. ابن أبي ذئب كذلك اشتهر بالفقه ولم يكن اشتهر بالتحديث. الليث ابن سعد اشتهر بالفقه. فجعفر عندنا معاشر أهل السنة اشتهر بالفقه، ونقلت عنه نقولات كثيرة مباركة في الفقه أكثر منها في الحديث، رواياته في الحديث قليلة مقارنة بما نقل عنه من الفقه، فهو عند علماء أهل السنة يعد من الفقهاء، لا يعد من المحدثين، فهو إلى الفقهاء أقرب منه من أن يكون من المحدثين. ثم تكلمت عن جعفر في نظر الشيعة في كتب الشيعة، فقلت إن جعفرا لا ينقلون عنه فقها في كتب الشيعة، وإنما ينقلون عنه روايات فقط، وقلت تلك الروايات مكذوبة على جعفر. جل أحاديث الشيعة اليوم، أنا لن أحدد نسبة ولكن تقريبا طيب أكثر من 50% من مرويات الشيعة هي عن جعفر ابن محمد الصادق رحمه الله تبارك وتعالى. فقلت هو عند الشيعة مجرد محدث، لا ينقلون، ليس له كتاب في الفقه. الشافعي عنده كتاب في الفقه، عنده الأم، عنده كتاب في الفقه، وغيره من أهل العلم لهم كتب في الفقه، لكن جعفر ليس له كتاب في الفقه، ولا ينقلون عنه الفقه كثيرا بل نادرا، وإنما ينقلون عنه أحاديث، روايات قال جعفر كذا، حدثني أبي، حدثني جد، وهكذا روايات عن جعفر. فقلت جعفر عند الشيعة هو محدث فقط، ولا ينقلون عنه فقها، وإنما ينقلون عنه روايات، بينما جعفر عند السنة هو فقيه، ينقلون عنه فقها وقليلا ما ينقلون عنه الروايات. فخلط أولئك المدلسون المزورون هذا بهذا، فحذفوا كلامي عن جعفر عند أهل السنة وكلامي عن جعفر عند الشيعة، وخلطوا بينهما وحذفوا ما قبل هذا وحذفوا ما قبل هذا، فجعلوا كأن الكلام متناقضا، وكأني أقول عن جعفر مرة إنه فقيه ومرة إنه محدث فقط. وأعيدها وأكرر، نعم، هو اشتهر بالفقه عند أهل السنة واشتهر بالحديث عند الشيعة، بينما الفقه عند السنة هو ثابت عنه، والحديث عند الشيعة مكذوب على جعفر رحمه الله تبارك وتعالى. هذا باختصار ما أردت أن أبينه عما يتناقله الناس اليوم عن كلامي في جعفر رحمه الله ورضي عنه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.